الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: نحن مجموعة موظفين من جمعية خيرية نقوم بجمع زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ومن ثم نقوم بإخراجها في وقت لاحق، مع العلم أننا مفوضون من المستفيدين والمسجلين بالجمعية من فقراء وأرامل وأيتام باستلام زكاة الفطر عنهم ومن ثم توزيعها عليهم. ثانيا: نخرج زكاة الفطر على دفعات من 6 أشهر إلى 8 أشهر، فهل هذا الفعل صحيح؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، لا جرم أن المتقرر عند العلماء أن العبادة التي وقتها الشارع بوقت لا يجوز إخراجها عن وقتها إلا بعذر شرعي، وزكاة الفطر من جملة العبادات المؤقتة بوقت، فهي مؤقتة باعتبار الغني الذي سيخرج صدقة الفطر عن نفسه ومن يمون، وكذلك هي مؤقتة بالنسبة للدفع للفقير، أما بالنسبة للدافع فإنه لا يجوز له أن يؤخر دفعها إلى ما بعد صلاة العيد، ويجوز قبل يوم العيد بيوم أو يومين. وأفضل وقت في إخراج زكاة الفطر هو فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد، وأما تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد فهو أمر لا يجوز، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي سنن أبي داود بإسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فبالنسبة للغني الذي سيخرجها في وقت إخراجها حكمان، فأفضل وقت لإخراجها هو فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد، وأما وقت جواز إخراجها فهو فيما قبل العيد بيوم أو يومين. وأما بالنسبة لدفعها للفقير فإن الواجب أن يكون دفعها في الوقت الشرعي كذلك، وهو يوم العيد، وذلك لأن زكاة الفطر ليس المقصود منها إغناء الفقير في أي جزء من أجزاء العام، فإن هذا من شأن زكاة المال وليس من شأن زكاة الفطر، فشأن زكاة الفطر ومقصودها الأعظم هو إغناء الفقراء في يوم العيد عن سؤال الناس وتكففهم، فلا يجوز إخراج زكاة الفطر عن مقصودها الشرعي. وبناء على ذلك فلا يجوز للجمعيات التي تستلم زكوات الفطر من أصحابها أن تؤخر إخراجها عن يوم العيد، لأن تأخيرها ذلك يخرج هذه الزكاة عن مقصودها الشرعي والمطلوب منها. فننبه إخواننا القائمين على هذه الجمعيات الخيرية إلى أن تأخرهم في دفع الزكاة للمستحقين هذه المدة المذكورة في السؤال مما يستوجب منهم التوبة النصوح، فإن تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد لا يجوز، بل لقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز تأخيرها عن الصلاة لحديث ابن عباس المذكور آنفا: ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فعليهم أن ينتبهوا لهذا الأمر إن كانوا قادرين على توزيع زكوات الناس في وقتها المحدد شرعا وإيصالها للفقير في يوم العيد فالحمد لله، وإلا فلا ينبغي أن يحملوا أنفسهم قبول هذه الزكوات إذا أدى بهم هذا التحمل إلى تأخير هذه العبادة عن وقتها الشرعي. فالمتقرر عند العلماء أن العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، والله أعلم.